الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته على ما قدم للإسلام والمسلمين، جزاه الله خيرا. قال رحمه الله: وأما صفة جلوسه، أي بين السجدتين، أو في التشهد الأول، وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا في التشهد الأول، لأن في التشهد الأخير التورك كما سيأتي. فالتشهد الأول يختلف عن التشهد الثاني في الجلسة. فالتشهد الأول، جلسة التشهد الأول، هي نفس الجلسة بين السجدتين. قال: ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة، أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين روية عنه ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، نصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض. فوقع الاختلاف

ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا وقال اضرب عليه، فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا، والثاني إنما أنكر سنده وإلا فمثله غير منكر، الله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة كلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم. فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وإفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق. مقصود ابن القيم رحمه الله أنه يقول أنه قد يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين مع الفاتحة سورة، وإلا فإن هذا نادر، والغالب أنه لا يقرأ في السورة إلا في الركعتين الأوليين، أو يقال جواز ذلك، ولا ينكر على من قرأ، لا ينكر على من قرأ شيئا من السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرى. ويدل على ذلك أيضا ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فيقرأ هذه الآية بعد الفاتحة، فدل على أن الأصل والغالب أن يكتفى بالفاتحة في الركعتين الأخريين، وأحيانا يقرأ، ومن قرأ فجائز لما ورد عنه أو لمفهوم الأحاديث الواردة عنه ولقول أبي بكر، لفعل أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله فهديه الراتب يعني الغالب الثابت، فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وكذلك يقال في المغرب الثلاثية إطالة الركعتين على الثالثة، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية، ولهذا قال سعد لعمر أما أنا، سعد بن أبي وقاص الذي اشتكاه أهل الكوفة لما كان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروا هذا فشكوه إلى عمر، فذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حتى والآن يأتي الأعراب يعلمونني كيف أصلي،